محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، النهاردة إن شاء الله هنكون مع قصة خالد بن الوليد. وعلشان كده أنا إن شاء الله يعني كل مرة كده بعد كل مرة في السيرة بإذن الله هنجيب حد من الصحابة اللي متهمين أو حوالين حياتهم شبه، ونعرض حياتهم بالظبط، ونوضح إيه هي الشبه اللي ممكن يكون محطوطة في حياتهم. هنبتدي من الأول خالص، مين هي أم خالد بن الوليد ومين أبوه؟ خالد بن الوليد أمه لبابة بنت الحارث. لبابة بنت الحارث أخت ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها، أمنا ميمونة. ميمونة زوجة ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أختها اللي هي لبابة بنت الحارث. تمام؟ أبوه الوليد ابن المغيرة. تمام؟ وكان من أشد الناس بغض وكره للإسلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تمام؟ يبقى أمه لبابة أخت أم المؤمنين ميمونة، وأبوه الوليد ابن المغيرة اللي هو من سادات قريش، وكان معروف بالحكمة والعقل، وكان شديد الكره للإسلام والمسلمين. في الجو المطرف ده نشأ خالد بن الوليد. طبعا اتعلم الفروسية، كان نابغ في تعلم الفروسية، وطبعا تأثر من أهله ببغض الإسلام. طبيعي إن الشاب لما بينشأ في أسرة تبغض الإسلام والمسلمين، طبيعي إن هو في بداية حياته هو كمان هيبغض الإسلام والمسلمين. تمام؟ أبوه طبعا علمه الفروسية وكان ماهر جدا، وعلمه الكر والفر وكان من قادات جيوش المشركين. المشركين طبعا خدوه قائد في الجيش بتاعهم. تمام؟ وخالد بن الوليد من اكثر الناس اللي ضربوا الجيش الاسلامي في مواقف. اول موقف هنذكره معركة احد. في معركة احد اول ما حس ان المسلمين بدأوا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بدأوا يتفرقوا وابتدوا يتشتتوا وراحوا ناحية الغنائم، على طول راح داخل من الثغرة اللي حصلت بين المسلمين دي وقلب الموازين، وحصل الخسائر اللي تكبدها المسلمين كانت بسبب خالد ابن الوليد. دي اول ضربة ضربها خالد للمسلمين. تمام؟ طبعا بعد ما حقق النصر ده، ها، قريش طبعا بقى بالنسبة لهم ان هو اصبح حاجة كبيرة جدا وحاجة جميلة جدا. له دور طبعا في حصار المدينة. الوقت اللي حصل فيه حصار للمدينة كان خالد بن الوليد هو قائد جيوش اللي حصرت المدينة. في صلح الحديبية كان رافض صلح الحديبية تماما، وكان رافض اي نوع من انواع الصلح مع المسلمين، على اساس ان دي ايه، صفعة للقبيلة ومهانة ليها ان هم يصطلحوا مع هذا الفريق اللي هو بيعتبره من اشد اعدائه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تمام؟ طيب، كان شكله ايه؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ملوش مواصفات، لم يعني انا اتدور لكم على المواصفات الجسدية بتاعته، لكن ما لقيتلوش معطفات جسدية في كتب التاريخ كلها. يعني مش عايز اقول لكم انا قعدت ادور قد ايه، بفضل الله جمعت من كتب كتيرة جدا الموضوع ده، غير حاجة واحدة، ان هو كان قوي جدا، ان هو كان قوي جدا لدرجة ان هناخد بعد كده ان شاء الله في غزوة من الغزوات كسر 6 سيوف في ايده، كسر 6 سيوف بايده، وانه كان شبه عمر بن الخطاب تمام، لدرجة ان كان الناس بيتلخبطوا بينه وبين عمر بن الخطاب، الناس كانوا بيتلخبطوا بينه وبين عمر بن الخطاب من كتر ما هم متشابهين في الشكل. لو احنا قلنا بقى ان هو شبه عمر بن الخطاب يبقى كان طويل القامة، ليس بممتلئ، مش مليان يعني، زي ما بنقول طول بعرض كده، اسمر اللون، اسود العينين. لا ما فيش تغافل يعني، ما حدش اتكلم عن شكله يا ام رامي، مش تغافل يعني، لكن ما لقوش نصوص عن وصف شكله، يعني ما حدش وصفه شكلا. وهتلاقي ده على فكرة في كثير من الصحابة، يعني كثير من الصحابة زي ابو هريرة من الناس اللي انا كان نفسي اعرف شكلهم ايه، لكن ما لقيتلهمش وصف يعني. فلكن هو لو قلنا ان هو يعني ايه، 6 ولا 9؟ لا 7، 7 9 تسعة، انا اسفة، صح 9، 9 سيوف كسر 9، اتكسروا 9 9، ايوه صح 9 تمام. طيب اراد خالد انه يميل على المسلمين وهم واقفين في الصلاة. بصوا كان ذكي جدا، قاعد يفكر يجي على المسلمين ازاي، يعني ازاي يقدر يهزم المسلمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اول فكرة فكر فيها انه هم بيصلوا يقضي عليهم، فنزلت آية الخوف، نزلت الآية بتاعت صلاة الخوف تمام. فقال أوشكنا أن نصيبهم على غفلة. ياه، صلاة الخوف احنا عارفين ان جزء بيقف وجزء بيصلي، فقال أوشكنا أن نصيبهم على غفلة، فلقى برضو جزء بيواجهه. كان خالد بن الوليد عميق التفكير جدا. يعني ايه يا جماعة عميق التفكير؟ قبل ما يصدر اي قرار، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يصدر يسكت ويفكر وينظر الى السماء ويفكر مليا ويطيل التفكير حتى يقرر رأيه. وكان خالد بن الوليد كريم جدا، كان يعطي من يفد اليه من اسراف العرب من ماله الخاص عطاء كثير، حتى لاموا عمر بن الخطاب على ذلك، لا تعطي دول الاشراف، ليه تديهم المال الكثير؟ ولكن كان كريم كرم شديد جدا. وكان خالد بن الوليد محب للتضحية، محب للحرب، من اقواله الشهيرة بعد اسلامه يقول ما من ليلة يهدي الي فيها عروس وانا لها محب وابشر فيها بغلام. يعني تخيلي بقى عروسة بيحبها وحامل في غلام، بأحب إلي من ليلة شديدة البرد في سرية أصبح بهم العدو. يعني الجهاد في سبيل الله وإنه يخرج في سرية يصبح العدو أحب إليه من امرأة بيحبها تزف إليه ويبشر منها بغلام. كان حبه سبحان الله للجهاد رهيب جدا. كويس؟ امال ايه اللي خلاه يسلم؟ ده الحق بالمسلمين خسائر شديدة، كان من الزعماء الكبار جدا بين المسلمين بين الكفار. قال لما اراد هو بقى هيحكي لنا كما ورد في البداية والنهاية قصة اسلامه. قصة إسلامه إن هو جات له فترة اعتكف الناس، في فترة خلى بنفسه، فقال لما أراد الله به ما أراد من الخير قذف في قلب الإسلام. هو قاعد، احنا عارفين هو بيفكر ماليا، يعني كل حاجة يعطيها وقت طويل جدا للتفكير. فقلت أعدائي، بيفكر نفسه، قد شهدت المواطن كلها على محمد، كل المواطن شهدتها على النبي عليه، خدوا بالكم مش معاه، عليه، فليس في موطن أشهده، مفيش موطن أنا شهدته على النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنصرف وأنا أرى في نفسي أني في موضع آخر. إزاي يعني؟ كل ما يهزمه مثلا وهو ماشي من غزوة أحد، لا مش مبسوط، عايز حاجة أكبر يقضي بيها على الإسلام تماما. شوفوا سبحان الله. طيب، فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية، خرجت في خيل من المشركين، فلقيت رسول الله في أصحابه، لقيت رسول الله في أصحابه، فقمت بإزاء وتعرضت له. أما كان النبي صلى الله عليه وسلم رايح لصلح الحديبية، رايح لمكة، هو قبله، ها؟ خدوا بالكم من الحتة دي، هو قبله في السكة، هو والفريق اللي معاه، فابتدوا ايه؟ عايزين يغيروا على الفريق بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم اخذ فريق تاني ورفض ان يرد عليهم تلك الاغارة. احنا عارفين طبعا ان كانوا ساعتها محرمين وكانوا عايزين يروحوا يعملوا العمرة في مكة، ولكن حصل ساعتها صلح الحديبية. فبيقول فاعتزلنا وعدل بخيله، وايه؟ وحصل صلح الحديبية. وكنت ارفض صلح الحديبية، قررت حتى ان يحصل صلح مع النبي صلى الله عليه وسلم. قاعد يفكر بقى تبقى تاني ازاي. شوفوا سبحان الله، هل اذهب الى هل اذهب الى النجاشي، اروح للنجاشي واسلط عليه النجاشي؟ طب اروح الى هرقل اخرج من ديني؟ شوفوا سبحان الله كيد الكفار يا جماعة. هو هنا يحدث عن نفسه، هو نفسه يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم واللي معاه، فقعد يفكر يروح فين. ففكر في خطة، قال اخرج من ديني الى النصرانية. ده مين اللي بيقول؟ خالد بيحكي قصة اسلامه جات ازاي. قعد يفكر انه يخرج من دينه، يعمل نفسه ايه؟ نصراني، ويروح يقعد عند هرقل، تمام؟ وكان اقيم، رحت اقيم، اروح اقيم عند هرقل واقوم جيوش هرقل وتوافق معاها عشان نيجي نقضي على الاسلام وجنود. شوفي سبحان الله بيفكر في خطة كبيرة يقضي بيها على المسلمين. بيقول وكان هرقل قوي للدرجة؟ هرقل كان قوي جدا، كان من اقوى الجيوش في الوقت ده. بيقول وكان اخي الوليد ابن الوليد قد دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم واسلم. الوليد ابن الوليد اخوه، ها، اسلم. فكتب الي كتاب. شوفوا يا جماعة بقى الدعوة، فاذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. اما بعد، فاني لم ارى اعجب من جهاد رأيك عن الاسلام، وعقلك عقلك، يعني ما تخيلتش ان حد بمخك ده وبعقلك النابغ ده ولم تذهب الى الاسلام، ومثل الاسلام جاهله احد، وقد سألني الرسول صلى الله عليه وسلم أين خالد لما راح الوليد بن الوليد يسلم ويبايع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال له أين خالد؟ خالد فين؟ فقلت يأتي الله به. تمام؟ وقال ما مثله. النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقول جهل الإسلام ولو كان جعل نكايته وجده مع المسلمين لكان خيرا له. شوفي شوفي النبي صلى الله عليه وسلم، شوفي الكلام الجميل. ما مثله جهل الإسلام، يعني اللي زيه ازاي يجهل الإسلام، ازاي ما يبقاش مسلم، ولو كان خلى نكايته وجده ده مع المسلمين لكان خيرا له. قال شوفوا بقى خالد بيحكي، وصرني سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم عني، انبسطت لما سأل علي، وزادني رغبة الإسلام. لما النبي صلى الله عليه وسلم سأل عليه انبسط وزاده رغبة في الإسلام. قال الله سأل عليا، طب ما يعني أشوف كده موضوع الإسلام إيه، طب ما أنا يعني إيه، هو كان لسه قلبه بينشرح للإسلام وبيفكر، فلما جت الرسالة دي كمان زودت الرغبة. قال فلما نمت رأيت أني في بلاد ضيقة مجدبة، لقى نفسه في بلد ضيقة قفر صحراء، فخرجت إلى بلاد خضرة واسعة، لقى نفسه إن هو في مكان قفر مغلق بائس، وخرج إلى أرض خضرة. لا ما راحش، كل ده كان بيفكر ينتصر، كل دي كانت أفكاره. فخرجت إلى بلادي خضراء واسعة، فقلت إن هذه لرؤي، فقلت لأذكرنها لأبي بكر. فلما أن قدمت المدينة قلت لأذكرنها لأبي بكر. هو لما صحي من النوم عارف إن دي رؤية بتبشره بالإسلام، إن هو هيخرج من ضيق الشرك إلى سعة الإسلام، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. بيقول ابتديت أما جيت أخرج بقى إلى رسول الله، خلاص هو من جواه قرر إنه يسلم، بس مش عايز يروح لوحده، عايز ياخد معاه حد. شوفوا بس القصة عشان تعرفوا سبحان الله، هو دلوقتي عايز يروح، مش عايز يروح لوحده، وده طبيعي يا جماعة، ان الانسان دايما لما بيقدم على حاجة جديدة بيبقى مش عايز يقدم عليها لوحده، بيحب ان هو يقدم عليها مع اخرين. راح لمين؟ قال فذهبت الى اول واحد صفوان بن امين، فقلت يا ابا وهب اما ترى ما نحن فيه؟ انت مش شايف ان احنا فيه؟ قد ظهر محمد على العرب والعجم، محمد خلاص ظهر على العرب والعجم، فلو قدمنا على محمد واتبعناه فان شرف محمد لنا شرف، لو رحنا بقى اتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم هيبقى شرف لنا برضه، ايه المشكله؟ فابى اشد الاباء وقال لو لم يبق غيري ما اتبعته ابدا، لو ما فيش غيري مش هتابعه برضه. ده اول واحد راح. تمام؟ لقى عكرمة ابن ابي جهل، قال له نفس الكلام، يا عكرمة ايه رأيك؟ فعكرمة ابن ابي جهل قال نفس الكلام، قال له لو اخر واحد ها في الدنيا هيسلم انا برضو مش هسلم. فلقيت عثمان بن طلحة، ثالث واحد ده قبله كان مين؟ عثمان بن طلحة، فقلت ان هذا لي صديق، فقلت فأرحل يا عثمان. قال خذني معك. عثمان بن طلحة وافقوا على الكلام وكان صاحبه فراح قال له انا كمان عايز اروح. خد مع مين؟ عثمان بن طلحة. ومشي هما الاثنين على الراحلتين، خالد بن الوليد مع عثمان بن طلحة، وهما ماشيين قبلوا مين؟ قبلوا عمرو بن العاص. يبقى خالد بن الوليد وعثمان بن طلحة وعمرو بن العاص التلاتة اتقابلوا علشان كلهم يذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم ويعلنوا اسلامهم. اما دخلوا المدينة قال انخنا واخبر بنا، انخنا الدواب بتاعتنا، اخبر بنا النبي صلى الله عليه وسلم فطر بنا، انبسط بينا قوي ان احنا الثلاثة رايحين. قال ولبست من صالح ثيابي. شوف الجمال بقى، رايح يقابل النبي صلى الله عليه وسلم، شيك بقى لبس حاجة حلوة من هدومه، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلقيني أخي، أخوه اللي بعت له الرسالة، فقال أسرع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر بك فسر بقدومك وهو ينتظرك. شوف الجمال يا جماعة. فأسرعنا المشي، طلعوا يجروا على النبي صلى الله عليه وسلم، فاطلعت عليه فما زال يبتسم إلي حتى وقفت عليه، فسلمت عليه بالنبوة. يعني إيه سلمت عليه بالنبوة؟ يعني قلت له السلام عليك يا رسول الله، فرد علي السلام بوجه طلق، وجه مبتسم، فقلت إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال تعالى، قال له تعالى، تعالى يا خالد، رضي الله عنهم وأرضهم أجمعين. فقال الحمد لله الذي هداك، قد كنت أرى لك عقلا رجوت أن لا يسلمك إلا إلى خير. أنت كنت ذكي جدا، وكنت أرى لك عقل، ها العقل ده مش ممكن يسلمك إلا في خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مروة، وحشتينا يا مروة. فقلت يا رسول الله إني فعلت كذا، قعد بقى يحكي له ده أنا أغرت على المسلمين في كذا وفعلت كذا وفعلت كذا. فقال الإسلام يجب ما كان قبله، اللهم اغفر لخالد بن الوليد كل ما أوضع فيه من صد عن سبيلك. شوفوا الجمال، روع. اللهم اغفر لخالد بن الوليد وأوضع عنه ما فيه من صد عن سبيلك، يعني كل اللي كان بيصد فيه عن سبيلك حطه عنه. وتقدم عثمان وعمر بن العاص فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف خالد بن الوليد وعليه السلام ورحمة الله وبركاته يقول والله ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدل بي احدا من اصحابه، يعني ما كانش بيساويني بحد من اصحابه، كنت دايما ليا مكانه عنده، كان دايما خالد بن الوليد له مكانه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتكلم بقى عن غزوات خالد بعد الاسلام ولا احكي لكم عن زواجه الاول؟ ها؟ نتكلم عن زوجاته ولا عن غزواته؟ انا عارفه طبعا الستات هيقولوا ايه؟ ان ده هي قالت غزواته. طب كويس. ها؟ زوجاته. انا عارفه. عايز اقول لكم حاجه، خالد بن الوليد من اذكى الصحابه في التفكير والتخطيط، انا ما وجدت بذكائه في قياده الجنود. وقد حق لرسول الله صلى الله عليه وسلم حبه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مؤنث، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه وحق له أن يحبه. تمام؟ يدي الله صعب لكم كلكم يا جماعة. تمام؟ طيب. فبنقول إن خالد بن الوليد تزوج زوجات كثير عبر مراحل حياته المختلفة. تزوج بنت هوزة. كان زوجات كبشة بنت هوزة ابن أبي عمر، ومن زوجات أم تميم الثقفية، وخلفت له ولد اسمه عبد الله. كان من زوجاته اللي هي بنت أنس ابن مدرك، ودي رزق منها بعبد الرحمن والمهاجر. يبقى كان عنده عبد الله وعبد الرحمن والمهاجر. خالد بن الوليد لأنه قائد ذكي جدا كان بيتزوج في ظروف عسكرية صعبة عقب انتصاره في معارك أعدائه. لما كان ينتصر في معركة كان يعمل فرحه بعديها أو في المعركة نفسها. ليه؟ كان بيحب يظهر عدم مبالاته واستهانته بالعدو. خدوا بالكم لما هو يحضر ويتجوز يعمل فرح، العدو هيقولك هو ده وقت فرح؟ ايه ده لسه مخلص معركة؟ لا يعني انا ما تعبتش معاكم خالص. يعني يحاول ان يستهين بالعدو ويظهر لهم ان الحرب معهم كانت هينة جدا. وخدوا بالكم ان الحرب النفسية بتبقى مهمة جدا في الانتصار. اثبات ان انت قوية ومتماسكة ومش فارق معاك، وان هو بتزوج حتى ان هو زوجته التانية اللي تزوجها كانت بعد حروب المرتدين، وزوجة من زوجاته كانت بعد قتل مسيلمة، مسيلمة الكذاب. بعد طبعا ما ابتدى ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، ابتدى النبي صلى الله عليه وسلم يبعثه في ايه؟ في غزوات. اول مره بعته في مؤته، ها، لما ارسل النبي صلى الله عليه وسلم، فاكرين واحنا بنقول في التفسير الجيش اللي هو كان فيه زيد بن حارثه ومن بعده جعفر بن ابي طالب، كنا لسه قايلينها في التفسير اول امبارح، وبعدين عبد الله بن رواحه، النبي صلى الله عليه وسلم قال قائد هذا الجيش زيد بن حارثه ومن بعده جعفر بن ابي طالب ومن بعده عبد الله بن رواحه. الثلاثه ماتوا. خالد بن الوليد لقى ان الجيش بينفرط عقده، لقى ان الموقف بقى حرج، راح على طول واخد الرايه، اعاد تنظيم الصفوف لوحده من غير ما حد يقول له يعمل كده. هو خدوا بالكم ده قائد يا جماعه، ده متعود على القياده من جيوش العدو، وخلاص هو دلوقتي في جيش المسلمين. راح منظم الصفوف، وقبل في تلك المعركه بلاء شديد جدا، ودي المعركه اللي كسر فيها 9 سيوف بايده، بقى يمسك السيف يكسره بايده. حد منكم مسك سيف قبل كده يا جماعه؟ السيف حوالي 8 ل 9 كيلو. انا مره لقيت سيف بس ما عرفتش اشيله، او شلته بس يعني شايلاه لتحت. 8 9 كيلو تقريبا التقل بتاعه. لا لا لا، 8 9 كيلو تقيل جدا، هو حوالي فعلا 8 كيلو او 9 كيلو. فطبعا ان انت تشيلي 8 كيلو 9 كيلو، ها، راح ماسك السيف ومكسره بايده رضي الله عنه وارضاه. كم سيف بقى؟ 9 سيوف، تك تك تك، كسرهم بايديه مجرده. تمام؟ وبنقول لحد ما اظلم الليل، فعمل حاجه بقى جميله جدا. لما الدنيا ظلمت يا جماعه راح عامل ايه؟ خلى مقدمه الجيش مكان المؤخره. يعني ايه؟ الناس اللي في الاول وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، الناس اللي في الصفوف الاولانيه رجعهم ورا. هقول لكم ليه دلوقتي. والناس اللي في الصفوف اللي ورا طلعهم قدام، واللي على اليمين جابهم شمال، واللي على الشمال جابهم يمين. وقال لهم اول ما نبتدي الحرب الصبح، خدوا بالكم ما كانوا بالليل بيرتاحوا ويبتدوا الصبح يحاربوا، تعملوا صوت عالي جدا، وكل حصان او بغل او جمل تركبوه تلف بيه يعمل تراب، يعني يبقى فيه غبار شديد طلع منكم وانتم ماشيين. تمام. لما جم الصبح لقوا الوجوه اتغيرت، في جلبة شديدة، في غبار شديد جدا. الروم قالوا ايه؟ ده جالهم مدد بالليل، ده جالهم مدد بالليل. فراحوا لما جالهم المدد بالليل، فراحوا طبعا على طول ايه؟ منسحبين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. راحوا منسحبين. خاف، قال لك اذا كانوا هم بالقوة دي وعملوا فينا كده امبارح، امال بقى لما يجي لهم مدد بالليل هيعملوا فينا ايه؟ وده كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: اللهم انه سيف من سيوفك فانك تنصره. من اليوم ده اول غزوه طلع فيها خالد بن الوليد سمي سيف الله المسلول. لما جم في فتح مكه وخرج النبي صلى الله عليه وسلم، خرج في 4 جيوش. ودي اول شبهة عايزاكم بقى. مدد يعني جالهم جيوش تانية بالليل يا انتصار، جالهم جيوش تانية من المسلمين بالليل. عايزاكم بقى تركزوا معايا في اول شبهة من الشبه اللي جت على خالد بن الوليد. لما جم في فتح مكة خرج النبي صلى الله عليه وسلم ب4 جيوش. المسلول يعني المرفوع، المسلول يعني خارج بره. بصي، السيف بيدخل الجراب بتاعه او الغمد بتاعه ويخرج منه. معنى ان انت طلعتيه بره الجراب يبقى انت ناويه تحاربي. لما نقول سيف الله المسلول يعني اللي جاهز على طول لنصره الدين ورفع الحق. فاهمه ازاي؟ لما اقول سيف الله المسلول يعني ايه مسلول؟ مسلول ده اللي مرفوع على طول جاهز، خارج كده من الغمد بتاعه ومرفوع جاهز. لما نقول سيف الله المسلول يبقى انا قصدي انه مرفوع على طول ومستعد يحارب على طول ويجاهد على طول، مش مستني لسه يخرج من الغمد بتاعه، لا جاهز يعني. فاهمه ازاي؟ وده كنايه عن القوه، ان هو قوي ومستعد وذكي. فاهمه ازاي؟ طيب، النبي صلى الله عليه وسلم جه في فتح مكة خرج على 4 جيوش. خالد بن الوليد كان أول جيش فيهم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خالد بن الوليد كان أول جيش فيهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هندخل من كذا مكان. هندخل من كذا مكان، وبعد ما ندخل هنكسر الاصنام بتاعه قريش ونحارب في مكه. المكان اللي كان مفروض يدخل منه خالد مكان اسمه بطن نخله، مكان اسمه بطن نخله. دخل على مكان، المكان اللي هو اسمه بطن النخلة ده، وكان فيه 350 رجل من بني جزيمة. 350 رجل من بني جزيمة. خالد بن الوليد دعاهم للإسلام فقالوا صبأنا. صبأنا قصدهم أسلمنا، يعني صبأنا يعني تحولنا عن ديننا. خالد بن الوليد الاول دعاهم للاسلام، قال لهم يا اما تسلموا يا اما تقتلوا. قالوا له صبأنا، صبأنا يعني خرجنا عن ديننا، دينهم اللي هم الكفر، اسمه بطن جزيمة الاولاني بطن نخلة، بطن نخلة، وهم اسمهم بني جزيمة. فقالوا سبقنا. خالد بن الوليد سمع سبقنا، ما فهمها ايه؟ كفرنا. فراح قتلهم، تمام؟ فراح قتلهم وارسل علي بن ابي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال: اللهم اني ابرأ اليك مما صنع خالد. يبقى دي اول حاجه تؤخذ على خالد بن الوليد، ولكن هو فعلها ايه يا جماعه؟ متأول وليس متعمد، فما كان بقاتل، وانما ظن ان القوم لما قالوا سبقنا هم قالوا ايه؟ كفرنا. ما هم ما يعرفوش حاجه تانية يا مروه، هم ما يعرفوش يقولوا اسلمنا. يعني هو لما جه قتلهم فقالوا له سبقنا، احنا سبقنا، بتقتلنا ليه؟ احنا سبقنا. فهمتي؟ هم ما يعرفوش كلمه اسلمنا، ما يعرفوش يقولوا اسلمنا. وخدي بالك ان البدو ما بيعرفوش، يعني ما بيعرفوش يقولوا الكلام في موضعه، فلم يفهموا لماذا يقتلهم، فقالوا بالظبط كده، هم اللي جابوا لنا السؤال، فقالوا سبقنا سبقنا، فراح قتلهم كلهم. ولكن خدوا بالكم، هو دفع لهم الدية من ماله. لما عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم سبقنا، يعني خرجنا من ديننا، سبق يعني كفر. لما انا اقول انا كفرت من الكفر يبقى دخلت في الاسلام، هو ده كان قصدهم بالظبط، كفرنا. هو فهم ان هو ايه؟ كفرنا بالاسلام، وهم قصدهم ان احنا سيبنا ديننا ودخلنا في الاسلام. فهمتوا يا جماعه اللبس جه منين؟ ان هم قالوا كلمه مش واضحه وهو ما تبينش منهم فقتلهم. لا، هم مش مسلمين يا ام عمر، هم كفار يا جماعه، دول كفار مش مسلمين، ده فتح مكه، تمام؟ ام عمر ليهم دية لان هم اسلموا يا ام عمر، مش هم اسلموا؟ لما قالوا طبقنا بقى ليهم دية. بالضبط كده يا سنان، لان اللي يفهم شيء خطا لا يحاسب لانه لا يعلم. وهم لما قالوا سبقنا اصبحوا بذلك مسلمين، وهو قتلهم غلط غلط. خدوا بالكم، لان القتل العمد ملوش دية، القتل الخطأ هو اللي ليه دية، القتل العمد له حد. فلو كان قتلهم عمدا لقتله النبي صلى الله عليه وسلم حدا. لا، ما هو فهمهم كده، ما يفهمهم ازاي قصدهم ايه. طبعا، ما هو ليه كتاب، ما هو يبص يا سما في ثلاث حاجات، يا اما يهود ونصارى ومجوس يدفعوا دية، يا اما مسلمين، يا اما مفيش حاجة خالص، يا اما يقتل اليهودي والنصراني والمجوسي يدفع دية، يا مسلم يا يقتل، مفيش حاجة تانية. بالظبط كده، ما هو اتقتلوا، تمام؟ راح جاي النبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال: اللهم اني ابرأ اليك مما صنع خالد، والزمه بالدية. انتوا عارفين يا جماعة دية 350 واحد كم؟ دية النفر بتوصل لما يقرب من مليون جنيه، مليون جنيه. احسبيها كده، انا هحسبها لك، انا حسبتها بالدينار وقلبتها جنيه مصر، هحسبها لك بالدولار عشان كل واحدة تعرفها في بلدها. مليون على سبعة مليون على ثمانية، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مزيد. مليون على ثمانية فيها كم يا جماعة؟ ست صفار على ثمانية فيها كام؟ يبقى 125,000 دولار، 125,000 دولار، تمام؟ فدفع خالد بن الوليد 125,000 دولار دية القتل. يبقى 125,000 دولار دفعهم خالد بن الوليد من فلوسه لأنه قتلهم متأول. تمام؟ يبقى دي أول حاجة خطأ وقع فيه خالد بن الوليد. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دالية بتقول أنا مش فاهمة، أي واحد كافر كان بيقتل أي واحد مسلم يقابل كافر يقتله؟ مش فاهمة حاجة يا دالية، مش فاهمة السؤال. لا هم أسلموا فهم طبعا هيبقوا شهداء إن شاء الله، يعني بدليل إن النبي، لا هم مسلمين وأسلموا صح بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم حكم لهم بالدية. لو ما كانوش مسلمين ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم هيدفعوا كل ده. قول يا داليا تاني سؤال بالراحة عشان انا مش فاهمة انت قصدك ايه. دلوقتي احنا في حرب، الحرب دي ليها ثلاث احوال، اما انك اليهود والنصارى ومجوس او كفار او مسلمين. لا مش اي كافر يقابله، ده في الحرب يا داليا. لا يا حبيبتي ده في الحرب، دول بيحاربوا. تمام؟ لا اكراه في الدين يا امة الله نسخت بصورة براءة. خلاص ما عادش في حاجة اسمها لا اكراه في الدين. ان الدين عند الله الاسلام، ان الدين عند الله الاسلام، ويخرج أهل الكتاب بالنصوص. أما الكافر فليس له وجود على تلك الأرض. تمام؟ ليس له وجود على تلك الأرض. لا بصي عشان بس تبقي عارفة يا داليا، مفيش حاجة اسمها إن حد يمشي يأثر في حد كده منه له. الكلام ده لابد، لابد أي كل الأرض، لابد إن الكلام ده يكون بطريقة منظمة. فاهمة ازاي؟ لكن مش كل واحد يدخل على التاني يقوم قتله. انا قوتي ايه علشان اروح اقول واحد نصراني ادفع الجزية، ولو دفع الجزية ادفعها لنا ليه؟ دي مفروض تتحط في بيت المسلمين. الامور دي يا جماعة كلها بتنظيم من الدولة الاسلامية او من يحل محل الدولة الاسلامية. يعني ايه يحل محل الدولة الاسلامية؟ يعني ليهم ارض مقام فيها ها الايه الاسلام، ارض مقام فيها الاسلام. ربنا يرزقنا دولة الاسلام يا مارك ان شاء الله، ربنا يرزقنا دولة الاسلام اللي يحكم فيها شرع ان شاء الله. طيب نخلص خالد بن الوليد يا سمر وهرد على كلامك. حاضر تمام. طيب نخلص الاول قصة خالد بن الوليد. يبقى قلنا لما طلعوا بفتح مكة دي كانت اول حاجة يعملها خالد بن الوليد. تمام. طيب تاني غزوة طلع فيها كانت غزوة حنين، وخالد بن الوليد كان في مقدمة بني سليم. بني سليم انتوا عارفين يا جماعة، بس عشان تبقوا فاهمين ان الغزوات بتطلع ازاي، بتطلع مثلا اربع جيوش. تمام. كل جيش كذا مجموعة، يعني لو قلنا ان هم اربع جيوش مثلا او خمس جيوش، كل جيش فيه اربع مجموعات. هو كان قائد على مجموعة من مئة فارس، هو القيادة بتاعتهم في مجموعة من جيش من الجيوش. فهمنا ازاي؟ فبيتسموا بقى مثلا نفترض الجيش الاول اربع مجموعات، بني سليم، بني هوازن، بني كذا. الاربع مجموعات دول ليهم اربع قيادات تحت قيادة قائد الجيش الاول، وبعدين قائد الجيش الثاني، وبعدين قائد الجيش الثالث، وبعدين قائد الجيش الرابع، كلهم تحت قيادة القائد العام للاربع جيوش. شوفوا النظام، عارفين التدرج الهرمي، القائد الاول للجيش ده اللي بيقود الاربع فرق، تحتيه اربع قيادات، الاربع قيادات دول ماسكين اربع مجموعات اربع جيوش. الاربع جيوش دول كل جيش مكون من خمس او اربع او ست فرق، الفرقة فيها 100، يبقى الجيش فيه من 400 لـ600. الاربع جيوش فيهم كام؟ 2000، من 2000 لـ2400. يبقى بتبتدي التدرج، المية دول ليهم قائد، القائد ده له قائد اللي هو صاحب الاربع مجموعات او الخمس مجموعات، القائد اللي هو صاحب الخمس مجموعات ده تحت الجيش اللي هو القائد الاعلى، اللي هو بيكون يا اما النبي صلى الله عليه وسلم او من يوكله. ان عمر، ان خالد بن الوليد يبقى قائد الجيش رقم واحد، او قائد مجموعة، او قائد الجيش اللي هو ماسك الجيش من اربع خمس جيوش، هو لا يعنيه الامر، واخدين بالكم؟ يعني هو كان عند الكفار قائد الجيش نفسه اللي هو وراه الجيوش كلها، هي المرتبة بتاعته نزلت عشان يتدرج تاني مع المسلمين، وده ما خلاهوش يقول طب وانا ايه اللي يخليني مع المسلمين، ما نرجع تاني وابقى القيادة العامة. لان طبيعة المسلم وحقيقة الاسلام ما بتخليكيش انك عايزة القيادة وخلاص، انت عايزة النصرة وخلاص. فان كنت حنصر في مجموعة من 30 او مجموعة من 100 او مجموعة من 1000، مش مهم، المهم ان انا اوصل لايه؟ للنصرة. ففي غزوة حنين كان في مقدمة خيل بني سليم، ولو تفتكروا احنا اتكلمنا على غزوة حنين وقلنا ان ما كانش فيها النصر للجنود، في سبحان الله يعني طالعين بخالد بن الوليد وطالعين بعمر بن العاص قيادات كبيرة، ولكن وقت ما أغار عليهم العدو الكل جرى وانصرف. تمام؟ لا ما نزلش فيه آيات انتصار، لا قيل ذلك ولكنه أثر ضعيف. لا تمام. فابتدى كان من الناس اللي برضو لما لقيت السيوف نازلة تراجع بسرعة، كان خالد بن الوليد، وعارفين ساعتها ان النبي صلى الله عليه وسلم انتصر بمعجزة رمي الحصى في وجه الجنود. بعد كده طلع النبي صلى الله عليه وسلم طلعوا لقتال قبيلة هوازن. هوازن كانوا عايزين بيعملوا خطة علشان يقضوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان خالد بن الوليد في هذا الوقت في رجله جراح بليغة من غزوة حنين، كان من غزوة حنين في رجله جراح يعني شديدة جدا، ولكنه لما ابتدوا بتوع الطائف يضايقوا في النبي صلى الله عليه وسلم ويعملوا خطة لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، راح بعت لهم خالد بن الوليد وقضى على كل الكفار اللي في هوازن، قضى عليهم كلهم، كل من فكر في حرب النبي صلى الله عليه وسلم. جاء للنبي صلى الله عليه وسلم خبر ان بني المصطلق ارتدوا عن الاسلام. جاء للنبي صلى الله عليه وسلم خبر ان بني المصطلق ارتدوا عن الاسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث اليهم عيونه ليعلم هل هم عن الاسلام ام ارتدوا فيحاربهم. ارسل خالد بن الوليد. شوف الثقه، يعني لو اي حد يا جماعه مننا هيقول لك ايه؟ لا ده قتل قبل كده الناس واتسرع عليهم ابعته ليه؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب خالد، وكان يثق في خالد، ويعلم انه ما فعل ما فعل الا عن خطأ، وانما كان محب للنبي صلى الله عليه وسلم جدا، وكان يستشير النبي صلى الله عليه وسلم في ادق اموره، دي هتيجي ان شاء الله بعد كده. النبي صلى الله عليه وسلم بعث لبني المصطلق وقال له روح شوف هم ارتدوا على الاسلام ولا ما زالوا في الإسلام؟ فذهب النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب خالد بن الوليد وعلم أنهم لم يرتدوا، فرجع وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم ردته. جه بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في غزوة في 420 فارس إلى واحد اسمه أكيدر. أكيدر، أكيدر ده له قصة. أكيدر ده كان يريد أن يحارب المسلمين ويريد أن يعني زي ما نقول إيه يتريع على الإسلام. أكيدر، لأ من غير بصي، ألف كاف ياء در، أكيدر ابن عبد الملك. أكيدر ابن عبد الملك، وانتصر عليه خالد بن الوليد وغنم المسلمين منه مغانم كبيرة جدا جدا جدا، واستطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يغنم منه مغانم كثيرة جدا، لأن خالد رجاله مغانم كثيرة جدا من عندهم. بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم بعت، شوفوا سبحان الله يا جماعة، يعني شوفوا هو معاه كم ست، ها معاه كم ست، اثنين او ثلاثة اهو، يرجع من الغزوة وهو مسخن بالجراح يطلع الغزوة اللي بعديها، يرجع من الغزوة وهو مسخن بالجراح يرجع الغزوة اللي بعديها. يعني كانت حياته كلها في الغزو في سبيل الله، كل حياته كانت في الغزو في سبيل الله. ابتدى بعد كده يا جماعة، والله يا مروة، والله فعلا كانوا بايعين نفسهم لله. والله النبي صلى الله عليه وسلم بعته بعد كده لنجران، ونجران دول يا جماعة كانوا كفار. فشوفي خالد بن الوليد تعلم الدرس، فذهب يخيرهم بين الإسلام أو القتل. فقالوا ما نعلم ما تطلب مننا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما نعلم أنت عايز إيه، إحنا ما نعرفش إيه الإسلام ده. فمكث بينهم 6 أشهر يعلمهم الإسلام، 6 شهور فضل قاعد معاهم بالجيش كله يعلمون ما هو الإسلام، ثم أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بإسلامهم، فقال ائت لي بوفد منهم، هات وفد، ها هات وفد وتعالى وعلشان أعرف إذا كانوا أسلموا فعلا ولا لا. دي كانت آخر غزوة من الغزوات اللي غزاها خالد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم طبعا عمر ما كانش نسيله الغزوة اللي قتل فيها ال 350، لأن عمر بن الخطاب اشتد عليه الأمر جدا في هذا الوقت. فكان عمر يقول انه يسبق بالسيف، يعني من ساعتها خد عنه فكرة انه سبق بالسيف، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم التمس له العذر. عمر كان شايف ان من الأأمن له، من الأأمن له ان هو يجعله تحت قيادة. كان عمر بن الخطاب كان شايف ان من الأأمن لخالد بن الوليد ان يجعله تحت قيادة، يجعله تحت قيادة. فكان عمر بن الخطاب نزله من رتبة قائد الى قائد قبيلة، يعني بدل ما هو قائد الجيش كله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته، لا خلاه يبقى ايه، يبقى ماسك مجموعة من جيش من الجيوش. تفتكروا ده خلاه يستقيل، ولا قال لا انا اطلع لحالي وماليش دعوه بحد، ولا لا انا هعتذر الناس دي لان هي ما قدرتنيش، أبدا والله. خرج في حروب المرتدين، حروب المرتدين، وكانت له الصولة مفيش مكان دخل فيه إلا ما الناس كانت بتخاف مجرد أن يقال جيش خالد بن الوليد اقترب، الكل يا يرجع في الإسلام يا يهرب. وخرج لمقاتلة مسيلمة الكذاب، وكان انتصر في موقعة مسيلمة الكذاب، واحنا عارفين ان كان تحت قيادته وحشي، وحشي هو اللي قتل مسيلمة الكذاب، واستمر يقاتل في عهد ابو بكر الصديق ثم عمر رضي الله عنه وارضاه. كيف مات؟ كيف مات خالد بن الوليد؟ هو دي الحاجة الوحيدة اللي بتؤخذ عليه تمر، وهو دي اللي قالوا عليه ان هو سبق بالسيف وقالوا عليه كذا وقالوا عليه، وهو ده الحديث اللي كان انما كان يقولها يا رسول الله قال اقتلته، قال انما كان يقولها تقيا. تمام؟ لا يا انتصار، لا، لانه كان يظن انه سبقا بالسيف. كثرت عليه الجراحات، كثرت عليه الجراحات بتاعه الحروب، كثرت عليه الجراحات وتوفي. لا، هي دي بس الحاجه اللي عملها بدون قصد يا امه الله. وتوفي متاثرا بجراحاته، وتوفي وهو يبكي، توفي وبيبكي ويقول جاهدت في سبيل الله كل ذلك ثم أموت على فراشي كالحمار. اللي بيموت على فراشه حمار، لأن النصر لا أموت على فراشي كالحمار. الرواية دي صحيحة، صححها شيخ ناصر الدين الألباني، يعني دي بيشبه نفسه بالحمار، يعني اللي بيموت على فراشه كالحمار أو البعير. حرجاها يعني دي مش عارفة والله. تمام؟ وأخذ يبكي لأنه كل الحروب اللي حاربها دي ومات على فراشه، مع انه خدوا بالكم هو مات متأثر بجراحات الحرب، يعني هو مش مات دعاية، لا، هو من شدة جراحات الحرب مات متأثر من الجروح اللي في جسمه، يعني برضه لقي الشهادة، ولكن هو لم يعترف بذلك ولم يحبه، انما كان يحب ان يموت في المعركة. ومات خالد بن الوليد، مات في سبيل الله. اللي النهارده بمنتهى البساطه حد يتكلم عن خالد بن الوليد باستهانه، او كان متهور، او كان كذا، او كان كذا، ابدا والله. لابد يا جماعه، ان شاء الله انا هخلص الورق وهجهز لكم قصه خالد بن الوليد بكل الغزوات اللي هو عملها، بكل الحاجات اللي قدمها، بكل ما قال عنه النبي، بكل حب النبي صلى الله عليه وسلم. اللي نسيت اقوله لكم بقى ان خالد بن الوليد كان يستشير النبي صلى الله عليه وسلم في كل كبيرة وصغيرة في حياته، كان دايما يراجع النبي صلى الله عليه وسلم، دايما يستشير النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له يا رسول الله فعلت كذا وفعل بي كذا، واريد ان افعل كذا وكذا، فماذا تحب لي؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشيره. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قربه، مش قربه لانه تقرب منه، لانه يعلم قلب خالد، لانه يعلم منزلته، لانه يعلم ان خياركم في الجاهلية خياركم في الاسلام اذا فقهوا، يعلم انه من البيت الفارس اللي تعلم الفروسية، يعلم انه انسان سخي، انسان يحب الجهاد في سبيل الله، انسان لا يقدم على شيء الا بعد ان يفكر فيه ويفكر فيه بصدق. دي القيادات اللي عايزين ولادنا يتعلقوا بيها، اللي عايزين ولادنا يحبوها، مش جيفارا وما اعرفش هتلر والكلام الفاضي اللي ولادنا بيتعلقوا بيه. لا، هو يفوق الناس دي، يفوق في القوة، يفوق في الشدة، يفوق في العطاء، يفوق في الصفات، في حسن الإسلام. لابد ان دي يا جماعة تكون قدوتنا. كل واحدة منكم تاخد القصة دي وتحكيها لولادها وتعلمها لولادها، علشان لما يطلع يقول انا عايز اطلع زي خالد ابن الوليد، مش يقول انا عايز ابقى زي هتلر، انا عايز ابقى زي جيفارا، انا عايز ابقى معرفش زي مين. لا، هي دي قيادات المسلمين، وهو ده قلب المسلمين، وهي دي عقيدة المسلمين، وده الجهاد في سبيل الله. ثمر سألتني سؤال جميل جدا، هو الاسلام انتشر بالسيف؟ يا ثمر ولنا الفخر، الاسلام انتشر بالسيف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم جعل رزقي تحت ظل سيفي. يعني الغنائم اللي بتيجي للمسلمين من غير المسلمين دي تعمل غنى في البلد. تخيلوا لو احنا بيجيلنا غنائم الصين واليابان، يا يسلم يا يتقتل. لو حد كافر يا يسلم يا يتقتل. لو قالك معرفش ايه هو الاسلام زي ما عمل خالد بن الوليد، يفضل الجيش معاهم يعلمهم الاسلام، اللي يدخل يدخل، واللي يصر على انه يفضل كافر يتقتل. الامر واضح، لابد ان نفخر بديننا، ولابد ان نعتز بديننا. الخايبين اللي بيقولك نقح وايه يعني هيكون في نفاق كتير ومنافقين كتير، لا ليه؟ وايه يعني ما يبقى فيه منافقين؟ وايه يعني؟ ايه يعني لما يكون فيه منافقين؟ ما يكون، هيعمل لك ايه المنافقين؟ هو بيظهر الاسلام ويبطن الكفر على دماغه، على دماغه، مش مهم، ماليش دعوه، ربك هو اللي يحاسبهم. اما النصارى واليهود والمجوس، النصارى واليهود والمجوس التلاتة دول بس يا جماعة بيدفعوا الجزء بالظبط كده. يعني النبي قال لي مين اذهبوا وانتم الطلقاء؟ مين دول يا مروة؟ كفار؟ كفار قال لهم اذهبوا وانتم الطلقاء؟ اكيد في اول الاسلام قبل نزول سورة براء. لا يا حبيبتي، ما قالش اذهبوا وانتم الطلقاء، قال من دخل بيت فلان فهو آمن، ومن دخل بيت فلان فهو آمن، ومن دخل في بيت فلان فهو آمن. تمام؟ طب حلو قوي. يعني ايه آمن؟ يعني ايه من دخل بيت فلان فهو آمن؟ من لم يحارب فلن نحاربه. فأسلم من أسلم وهرب الكفار، فأسلم من أسلم وهرب الكفار. لكن طبعا الكفار اللي فضلوا كان معروف ان هم هيقتلوا. بالظبط كده، كانت في فيلم عربي بنسمعها زمان، اذهبوا فأنتم الطلقاء. الله أكبر، اصل الإسلام مش في السيف، الإسلام بالإقناع. ويطلع واحد داعية على المنبر يقول ليه نحارب يا جماعة؟ احنا نعمل دعوة للشعوب كلها. دعوة ايه للشعوب؟ اما يبقى الصين مليار ونص، لما يبقى الصين مليار ونص، المليار ونص دول نقعد ندعيهم كام سنة عشان يدخلوا الاسلام؟ مئة سنة كمان، مئة سنة. لكن ايه اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان بيبعث اليهم الجيوش، تسلموا تسلموا ولا نقاتل؟ يقولون ما الاسلام؟ هم يسألوا بقى هو الاسلام ده عبارة عن ايه؟ فيعلمهم الاسلام، يقعد الجيش يعلمهم في الاسلام 6 شهور 7 شهور 8 شهور، ويدخلوا في دين الله افواج. او يقولوا لا مش عايزين اسلام، حرب، فيحاربهم وينتصر عليهم ويقتل. في ايه؟ ان الدين عند الله الاسلام، ان الدين عند الله الاسلام. تمام؟ أول سورة براءة بتقول إيه؟ ها؟ فسيحوا في الأرض وبعدين اقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. اتنسخت لا إكراه في الدين، اتنسخت بسورة براءة. ازاي من شاء بس يا جماعة فليكفر، ازاي من شاء فليكفر، انتم متخيلين ايه؟ شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة براءة والفتنة اشد من القتل. انتم شكلكم ما بتحضروش معنا التفسير صح؟ شكلكم كده ما بيحضرش معنا التفسير صح؟ اللي بيحضر معنا التفسير مش هيسأل الاسئلة دي. علشان كده لا إكراه في الدين اتنسخت بقول الله عز وجل في سورة التوبة واقتلوهم حيث ثقفتموه، اقتلوا الكفار حيث ما وجدتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. والفتنة أشد من القتل، الفتنة وجودهم في وسطينا أشد من قتلهم، وجودهم في وسطينا أشد من قتلهم، والفتنة أشد من القتل. فلما سورة التوبة نزلت نسخت كل ما قبلها، لأن آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم سورة التوبة، علشان كده محدش بيجيب سيرة سورة التوبة خالص خالص، ما بيجيبوش سيرتها. شايفة يا إلهام بيقولوا لي إيه؟ بيقولوا لي يعني إيه نسخت؟ يلا درس النسخ والمنسوخ بقى يا إلهام. أيوة الفتنة يعني وجودهم معانا، لكن طبعا لأن شيوخ الإرجاء اللي بيخافوا قوي وبيترعبوا من آيات الجهاد، يا ريت يا أم إدريس تغيري الأخضر الله يبارك لك، قال أنا مش شايفة أنت بتكتبي إيه، تمام؟ شيوخ الإرجاء اللي بيخافوا وبيترعبوا من الجهاد في سبيل الله، ها؟ يقول لك إحنا لأ، الرسول صلى الله عليه وسلم مش يطبطب عليهم، مش يطبطب عليهم. كان جاره يهودي، طب وإيه يعني كان جاره يهودي؟ ايه المشكلة؟ يهودي بيدفع الجزية، ايه المشكلة يا سناء؟ طب ما اليهود كانوا بيدفعوا الجزية وعايشين في المدينة يا حبيبتي، مش اليهود كانوا بيدفعوا الجزية؟ ما احنا قلنا النصراني اليهودي المجوسي هيدفع جزية، تمام؟ طبعا. وبعدين كله الجزية تقدر باللي عنده، يعني مثلا 2% من ممتلكاته يا سمر بيروح الـ الـ الـ بيت المسلمين، بيت المال بيبعت بقى عماله، والعمال يروحوا يشوفوا عند اليهود والنصارى امكانياته ايه. مثلا عنده 100 شاه، من كل 100 شاه ياخدوا شاهين مثلا يا سمر، فاهم ازاي؟ فده يا جماعة الرد على من يقول أن الإسلام لم ينتشر بالسيف، بلاش خيبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال جعل رزقي تحت ظل رمحي، النبي صلى الله عليه وسلم قال أكيد طبعا، والنبي صلى الله عليه وسلم طلعه اكتبي على سيرش جوجل، اكتبي على سيرش جوجل أحاديث السيوف بس كده، اكتبي. لا يا حبيبتي لا، الفتنة أشد من القتل، يعني فتنة وجود الكفار بين المسلمين أشد من قتلهم. والله تفسيرها عليك في سورة التوبة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. عايزة هتلاقيها في أي تفسير يعجبك، خدي السعدي، خدي ابن كثير، أي تفكير يعجبك. انتشر بالسيف. اتفضلي يا سناء، اتفضلي. اللي عنده سؤال يا جماعه يسال، اتفضل. واياك يا حبيبتي، ربنا يعزك، ربنا يكرمكم كلكم يا رب. اما انتوا اتعودتوا على الراغي، ما انا عارفه انتوا عشان ما راجعتوش النهارده ما اديتكوش فرصه. هل يجوز السفر بدون محرم مع زملاء؟ لا ما يجوزش يا زين، ما يجوزش يا حبيبتي. نقول من وقع ثاني يا جماعه عشان دي مهمه قوي، من وقع في ناقضه من نواقض الاسلام نقول له كافر ام لا؟ هل هي من النواقض اللي بيعذروا فيها بالجهل؟ وهل ثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لاحد انه كافر؟ لا يا حبيبه قلبي. اه حاضر، بس كده بس 24 ساعه. حاضر يا تمر. بص يا سناء، الرسول صلى الله عليه وسلم لما واحد كفر بعث من يقتله. النبي ما كانش بيقول له انت يا كافر يا وحش، لا بيقام عليه الحد على طول يا حبيبي بيتقتل. فكان اللي بيكفر بيهرب. تمام؟ فاهمه يا سناء؟ لا، اللي كان بيعمل حاجة من نواقض الإسلام كان بيهرب. تمام؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث وراء اللي يقتله حتى كان يقتل. آمين يا رب يا فيروز، وإن شاء الله تبقي معانا على طول بإذن الله. فاهماني؟ فما كانش بيقول، كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يا جماعة ما كانش بيتكلم كتير، أصل هيجيب واحد يقول له يا كافر ليه؟ هيجيب واحد يقول له يا كافر ليه؟ خلاص هو كفر، خلاص هيقام عليه الحد. يستتاب؟ لا، ما انش على حسب هو عمل ايه عشان يستتاب. ده كفر، هو الكفر بيستتاب؟ لا، تارك الصلاة بس اللي بيستتاب يا سناء. تارك الصلاة بس هو اللي بيستتاب. يعني يقعد 3 أيام، ده عند من يقول بأن تارك الصلاة ليس بكافر. وإياك، وإياك يا حبيبي. خير ان شاء الله. يستتاب يعني يجيبوه يا هجير يقولوا له هتصلي ولا نقتلك ويحبسوه 3 ايام. لو فضل ما يصليش ال3 ايام يتقتل عند من يقول ان تارك الصلاه ليس بكافر. يلا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.